تغير تجران الليل ميسعى وذن تسلقي في صغار تحشر ثغال في صغار سمح ذي هي بحبها بي خسف اللتهم بون الرياح الشذي لسيب هذيني غير نجر درواح تجايث قبيلتي ومذنكيتي جمل اسماع تجايث قبيلتي ومذنكيتي جمل اسماع كرغاشين في غرز غريب تخيلك ما در ضواب أثهيم خوذ نقي غفيو ثامدي ذات ذات سلحان وقد غازك وقد غلصك وقد غاين ودن تسوغال ورسو في غدواني فذن الدمار غرغر صيق سند ذل موحال سمح فيه يا الحبابي خسف اللتهب والرياح فارق الشذي لسيب هذيني غير نجر دروان تجايث قبيلي ذي ومذنكيتي جن الاسماع تجايث قبيلي ذي ومذنكيتي جن الاسماع هذا سيز مير وهالي صبري واصر بيغي مغي خاس صريغي نزايغ فيه هانفثي كان ذنكي جحول فني في ثاد يرزن سيري مال جروح لان العب دس ورنا يسق شعر ذني فيه سمح ذي يا الحبابي خسف اللتهب والرياح فارق الشذي نسيب هذيني غين جرد رواح تجايث قبيلي ذي ومذنكيتي جن الاسماح تجايث قبيلي ذي مدني كيتي جن نسمح فاروح ذات سادي شداس سعد يروى ذي ناقل الطق ثنت الدثي الراس هفو سعد دي فسيني فشل تسمك ذا يغد كان ينكني جانت سكغ هفو ذي العقل ذي زط ابو السنغر يمذانا كانت زرغ ماذنك في حل سمح ذي يا الحبابي خسف اللتوب الريان فعرق الشذي لسيب أذيني غين جر دروان تجايد قبيلي ذي ومذنكي تيجن الاسماح تجايد قبيلي ذي مذنك تيجن لسماح لسماح